يعني في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء. وهذه الساعة في أقوال العلماء، وأبرز الأقوال قولان: بعد العصر آخر ساعة بعد العصر، وهذا من حديث أبي موسى، وكذلك أيضا القول الآخر من حين يخرج الإمام ويجلس على المنبر إلى أن تؤضى الصلاة، خلال ذلك تدعو بحاجتك يستجاب لك. نعم.